في فيلمها الأول انتصار الشباب مضمون القصة الرائعة، وقد ضم الفيلم ثلاثة من ألمع نجوم الكوميديا وهم حسن فايق، حسن كامل، فؤاد شفيق، إضافة إلى بشارة وكيم وماري منيب وأنور وجدي واستفار وستي وغيرهم. مع الأسف ما همش في جيبي. في جيبك إيه؟ فاضتهم مقفولة يا ابن العدل، ما صرفوش لسه، هربانين من الدفع زي حضرتك. آه يا ناري ما تشوف وشهم النهاردة، هديني أعدلهم بسمي وناري وقعتهم مطينة. جلا جلا هنا الدواء للي ابتلى، جلا جلا جلا جلا جلا. احنا في مصر كلنا الكحة قطع قلبنا، ودي شراب من لندورة جالنا هنا بالطائرة، تاخد ثلاث نقط فقط بدون زيادة أو غلط، تاخد ثلاث نقط فقط بدون زيادة أو غلط، والسعر خلينا شيل المخصوص في ده ضد الغلا. جلا جلا جلا جلا خلوا الفلوس، خلوا الفلوس دي زادة فيها عرق سود، انقع بنكلة البندكر صدرك يقاوم زلزلة. جلا جلا جلا جلا هنا الدواء للي ابتلى، جلا جلا جلا جلا جلا. نويت أثاري ألا. يتقمص الممثل أنور وجدي بفيلم انتصار الشباب زوج أسمهان بعد أن ترغمه الأسرة على طلاقها، لأنها سبق وأن كانت مغنية بالصالة مع أخيها فريد الأطرش، لكنه أصر على ألا يطلقها بعد أن التمست منه الرجاء بأن يطلقها حفظا لكرامتها. وبينما هي خارجة تنشدنا تحفتها الرائعة التي أعجبت الموسيقار عبد الوهاب آنذاك، يلي هواك شاغل بالي، من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. لكن والدتك أبقالك يا محمد. ودي أنا إيه؟ اتكلمي. طلقني أحسن. أطلقك؟ إزاي تقول الكلمة دي؟ محي ودتك دلوقتي ما هي شويانة عشان تمحلستها زي ما قالت، الزوجة تتعوض. أنا حوافق بينك وبين، أنت لوحدك وهي لوحدها، لا فوتك ولا فوتك. وزفت قبل كل حاجة يا محي، أنا فرحت أول ما أنيت عليك النهاردة. إيه رايحة فين؟ ماما جاية دلوقتي، استنى ما تقابليها. بسلم لي عليها، أرضى ربك. Oh. غنى المطرب إبراهيم حمودة قصيدة ليس للبرى بعينا فبرى فبرى قبل أسمهان، وذلك في فيلم ليلى بنت الصحراء عام 1936 أمام الممثلة بهيجة حافظ وراقية إبراهيم، وبعد ذلك سجلها على سوانات بيضافون حسب طلب الأستاذ عبد الوهاب لأنه كان مساهما بهذه الشركة. فسجلتها أسمهان في بداية الأربعينات حسب طلب الأستاذ محمد عبد الوهاب أيضا، لأنه قال في حينها لإبراهيم حمودة إن الأغنية لا تصلح إلا بصوت سيدة أكثر من صوت رجل. شاركت أسمهان عام 1940 مع عبد الوهاب في أوبريت مجنون ليلى، وذلك في فيلم يوم سعيد. شاركت في الأداء فقط حيث لا يحق لها الظهور في الفيلم، في حينها كانت منشغلة في تصوير فيلم انتصار الشباب. هان من ألحان عبد الوهاب أيضا، وللمرة الأولى والأخيرة في الفيلم المذكور نفسه، وكانت الأغنية هي الوحيدة لمحمود بيرم التونسي، عنوانها محلاها عشت الفلاح من مقام البياض. جدك عمر ما جلاش. وسجلها فيما بعد عبد الوهاب بصوته مع بقية أغنيات الفيلم. Yeah. في عام 1944 أشركها معه عميد المسرح العربي يوسف وهبي في فيلمه غرام وانتقام، وتولى هو إخراج الفيلم بنفسه، وأسند لها ممثلين لهم القدرة الفائقة على التمثيل أمثال أنور وجدي وبشارة واكيم وأمينة شريف وغيرهم. فغنت من ألحان الصنباطي أيها النائم، ومن ألحان فريد غنت يا ديرتي، أهوى، ليالي الأنس، من إيقاع الفال، ومن نغم أنها ولد. Thank you. قدم لها الموسيقار والملحن محمد علي القصبتي قطعتين غنائيتين ليس للبراق وأسقنيها بأبي أنت وأمي، الثانية للشاعر الأخطل الصغير، ثم لحن لها أنت حتعرف إني بحبك في فيلم غرام وانتقام عام 1944، والأغنية من إيقاع التانجو ومن مقام النهاوند 1944، والأغنية من إيقاع التانجو ومن مقام النهاوند. سامع الكلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، انت هتعرف. عرفت ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان انا. في امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف قد لحن لها القصبجي العديد من الأغنيات أشهرها فرق ما بين ليه الزمان، ولحن الصنباطي يا لعينيك ويالي من كلمات أحمد فتحي. أما فريد الأطرش فقد كان القاسم المشترك، فقد لحن لها العديد من الأغاني أمثال نويت دار ألامي ورجعت لك والورد وكان لي أمل وليالي البشر وأنا أهوى من نغم الهزام، وهي قطعة من فيلم غرام وانتقام. أهوى أهوى أنا أنا أنا أنا أهوى أي من يقول لي أهوى أسيه بإيدي Thank you. برافو عليك، انت كنت متاكه قوي ليلى. استاذ جمال فردوني، اسمحي لي اقدم لك الاستاذ جمال حمد. تشرفنا. احنا تقابلنا قبل كده يا استاذ. فعلا انا معجبه بنبوغك، واحب انك تزورني عشان استعين بفنك وعلمك في بعض الامور الفنيه. ممكن تخرجها؟ انا طوع امرك يا فندم. يوم الاربع في بيتي؟ يوم الاربع الساعه كام يا فندم؟ الساعه 9 وقتك. مفيش مانع. جمال طفت بيه، أنا ما قلت لك. جمال أنا طفت. ليه عملت كده؟ حرام عليك. جمال جمال. تزوجت أسمهان بعد طلاقها من ابن عمها بفترة قصيرة من المخرج أحمد بدر خان، لكنها لم تكن سعيدة وموفقة أيضا معه، مما أدى إلى طلاقها منه. وأحبت أن تستقر مع رجل يسعدها في حياتها، فاختارت الممثل أحمد سالم زوجا لها، لكنه لم يسعدها حسب ما تريد. فرق ما بيننا ليه الزمان. وتوفيت أسمهان غريقة في ترعة المنصورة، حيث كانت في طريقها إلى رأس البر، فسقطت السيارة في الترعة. وهكذا ماتت أسمهان في 13 تموز عام 1944، ماتت في الماء بعد أن ولدت في الماء. Thank you. الذي أضحى حبه.